الصوتية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. علمنا الله سبحانه وتعالى أن السحر كفر بالله رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن الساحر يشرك برب العالمين سبحانه وتعالى، وبالتالي اللجوء إلى الساحر أو التعامل مع الساحر كذا التعامل مع الكاهن أو العراف أو المنجم، كل هذه المواصفات أو كل هؤلاء الأشخاص من يتواصل معهم أو من يتحاكم إليهم أو من يتعرض لهم أو من يتعامل معهم يعرض دينه للخطر الشديد. حول هذا المعنى حلقة هذه الليلة بصحبة عالم جليل من علماء الأزهر الشريف فضيلة الدكتور طه السواح، أحد علماء الأزهر وكبير الأئمة بوزارة الأوقاف. يا مرحبا فضيلة الدكتور. يا مرحبا أستاذ، نورتنا وأسعدتنا. بارك الله فيك. اللهم أمين. دكتور شيخنا الحبيب، بالبداية قضية السحر يعني تنتشر بين الحين والآخر، تظهر على السوشيال ميديا بين الحين والآخر دعوات لإخراج السحر من المقابر وإبطال السحر وما إلى آخر ذلك. وللأسف الشديد في بعض القرى لا سيما في الأقاليم وفي الأرياف في الصعيد وفي وجه بحري وغيره من الأماكن لا زال هناك وجود للسحرة والكهان والعرافين، وبعض الناس يلجأ إليهم. للأسف امرأة مثلا خايفة تطلق من جوزها فتلجأ إلى الساحر حتى يفعل لها أو يعمل لها عمل بحيث زوجها يرتبط بيها أكتر أو يحبها أكتر. دي ممكن أقول لحضرتك دي أقلهم ضررا يعني، وإن كان فيها كفر برب العالمين أيضا. لكن هناك نوع بيكون فيه ظلم وضرر كبير جدا، أحيانا يكون السحر بالتفريق بين الزوج والزوجة، أحيانا يكون السحر دكتور بالمرض، ربنا يعافينا، أحيانا يكون السحر بالفقر، أحيانا يكون السحر بالأمراض النفسية والعضوية وما الآخر ذلك. البداية يعني لو تحدثنا فضلتك عن السحر وأنواعه ثم نتطرق إلى هذه الأنواع الموجودة في الواقع. نعم وطبعا يعني كما تفضلتم السحر منتشر بطريقة كبيرة جدا. والسحر عبارة يعني لو حبينا نعرفه تعريفا علميا هو عبارة عن صرف الأمر عن ظاهره. وصرف الحق إلى الباطل. وتزييف الحقائق أمام الناس. ويستعمل فيه يعني يستعان فيه بالشياطين، ولا يتم السحر إلا بهذا، لا يتم إلا بالشياطين، إلا بالاستعانة بالشياطين. يعني ما ينفعش عفوا يا سيدنا الساحر يقول لمن أتاه سواء كان مريضا أو غير ذلك، يقول له بينتشر ده من الناس، يقول له أنا بعالج بالقرآن. ومجرد ما يقعد قدامه المريض أو الشخص يقول له قل لي اسمك إيه، اسم أمك إيه، هات لي حاجة من فلان، من أثره، من أثر فلان. أو من اللي انت عاوز تعرف عنه حاجة. ويبدأ يقول له لا أنا مش ساحر، أنا بس بعرف ده بالقرآن. هل من يقرأ القرآن أو من يعالج بالقرآن يقدر يعرف هذه الأسرار؟ لا طبعا، الذي يعني يعالج بالقرآن هو لا يعدو يعني عن أن هو يقرأ الرقية الشرعية. ويكل بعد ذلك الأمر أمر الشفاء إلى الله سبحانه وتعالى. الذي يعالج بالقرآن لا يضمن أمر الشفاء، ولا يعني لا يحتاج إلى أثر من المريض، ولا يحتاج إلى أي شيء من ولا أي سؤال اسم ولا الأم ولا اسم الأم ولا أي شيء ولا معلومات عن عن هذا المريض. لكنه إنما يفعل ويقوم بالمأثور بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسائل الرقية، وما جرب ما جربه السلف الصالح في مسائل الرقية ويعني وجدوه نافعا، لا يعدو هذا. أما مسألة بقى الأثر وكل هذه الأشياء تدل على أن هذا الرجل يعني دجال أو ساحر. دجال أو ساحر؟ نعم دجال يعني أو ساحر. يعني عفوا أنا ممكن أقول للمشاهد كده زي ما فضلت الدكتور طه السواح الآن بيقول، إذا طلب الراقي أو المعالج أو الساحر أثر أو طلب اسم الأم أو طلب منه معلومات معينة نعم. بالتالي أبدأ أعرف إن ده ساحر. إن ده سلك طريق غير شرعي، يعني ده طريق غير شرعي. نعم. لم يسلك طريق العلاج بالقرآن. نعم. وإنما سلك طريق آخر، لأن هذه المعلومات اللي هو بياخدها الأثر، وكذلك اسم الأم والمعلومات اللي هو بيطلبها، هذه المعلومات يعني تذهب بعد ذلك إلى إما إلى جني. نعم. أو إن هو عنده بعض الكتب هو بيفتحها بيعرف عن طريقها بعض التلاصم وبعض الأشياء، وده حقيقة السحر زي ما الخطابي قال. نعم. رحمه الله، يعني إنه يستعين في ذلك بالشيطان وبنفسه وتعويذ الشيطان، فالشيطان عامل أساسي في مسألة السحر. نعم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ربط السحر بالشيطان بالشياطين في الآية اللي حضرتك تفضلت بقراءتها، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. نعم. فربنا سبحانه وتعالى ربط السحر بالشياطين، فلذلك يعني هناك من الشياطين سحرة يعاونون سحرة الجن. نعم. ولا يعني يصل ساحر الإنس هذه المنزلة إلا بتقديم القرابين الكفرية لساحر الجن. يعني هو لا يصل إلى هذه المنزلة، ولا يستطيع ولا يساعده أصلا الجني الساحر الجني إلا إذا كفر بالرحمن سبحانه وتعالى. وهذه يعني هذا الأمر، طب دي مهمة يا فضيلة الشيخ، يعني دي مهمة يا سيدنا، لأن البعض من الناس يقول إن الجن يساعدني في عمل الخير أو يساعدني في مساعدة الناس. فضلتك الآن بتقول أن الجن لا يتعاون مع الإنسان إلا إذا كفر بالله. نعم. إلا إذا كفر. نعم. الساحر. الساحر، نتكلم على الساحر. الساحر. نعم. هذا بخلاف أمر آخر اللي هو يعني بعضهم يكون عنده رئي من الشيء من الجن. نعم. يعني يحدثه. لا ده موضوع آخر، أنا أتكلم عن الساحر. إنما الساحر ولا يصل درجة السحر إلا إذا كفر بالله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا شوهد كثيرا. إما يعني والعياذ بالله أن يطأ المصحف، وإما أن يعني يصلي بدون وضوء أو لا يصلي مطلقا. وهذه رؤية يعني وشوهد كثيرا. فهو لا يصل إلى هذه المنزلة إلا بهذا، والشيطان أصلا لا يقبل منه إلا بهذه الأمور، صلي على جنابة، يطأ المصحف، كل هذه الأمور معلومة عن السحرة، ولا يصل ولا يكون ساحرا إلا بهذا. يعني عفوا، الجن يطلب هنا من الساحر حتى يقوم الجن بخدمته. نعم. بأن يكفر بالله. نعم صحيح. فمثلا يطلب منه أن يصلي بغير وضوء. نعم. أو أن يعني قرأت يا سيدنا أنه أحيانا يطلب من الساحر أن يكتب آيات القرآن الكريم بالمني. نعم نعم. أو أن يجلس على المصحف في قضاء الحاجة. نعم نعم. هذا كله شرك. نعم. برب العالمين. نعم. يعني نحن الآن نتحدث عن أمور كفر، إنك حضرتك توهين المصحف بدون أنه يتقرب إلى ساحر، هو في حد ذاته الأمور دي كفر. كفر. نعم. في حد ذاته يعني. فما بالك هو بيعملها قربة إلى الشيطان. للشيطان. حتى ينفذ له إيه مطالب. فطبعا لو جينا للأمر نجد أن الشيطان عامل أساسي في هذا الموضوع. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما علمنا مثلا آية الرقية ذكر فيها السحرة من الجن. يعني لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة قال أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. يعني بطلة لهم سحرة الجن. فالسحرة الجن عامل أساسي في الموضوع. بدون سحرة الجن يصبح هذا الإنسي يعني لا يعد أن يكون نصابا، يعني بينصب على الناس فقط يعني. وده موجود برضو يعني في بعض الشريحة من الناس. نعم. هم بيعتمدوا له سحر ولا شيء، ولكن هو بينصب على الناس، يعني يكون بالنصب عليهم، وخاصة النساء. يعني ويزعم أنه يقدر ينفذ طلباتهم. نعم. وبهذه الحالة يخدع الناس ليأخذ أمواله. فالأمر أصلا ليس بهذه البساطة، الأمر شائك. طب أنا مأمور بيه؟ مأمور أن أنا أتبع ما ورد. لا أنساك وراء أي أحد يقول لنا عالج أو أعمل عالج بال. لا سيما ونحن سيدنا يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علمنا وعلم الصحابة الكرام أن يرقي الإنسان نفسه. نعم. يعني حتى كما في الحديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالحسن والحسين. نعم. ويقول كان إبراهيم عليه السلام يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. نعم. أعوذ بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة. نعم. كما قال. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي الحسن. نعم. والحسين. لما نزلت المعوذتان. نعم. تركا النبي عليه الصلاة والسلام وكان يرقي بالمعوذتين. نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. إذن هنا يعني الصحيح أو اللي فضلتك تنصح به الإنسان ألا يذهب إلى الدجال أو إلى الساحر أو إلى الكاهن أيا كان ما به من أذى أو ما به من بلاء. يصبر، هو يتبع يعني المشروع ويصبر. نعم. وطبعا لنا في ذلك حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي أن يشفيني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله لك فشفاك. نعم. وإن شئت فصبرت ولك الجنة. فقالت بل أصبر فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف، فكانت تسرع فلا تتكشف بعد ذلك. يعني الإنسان يصبر ولا يعني يسلك السبل الغير شرعية، وبخاصة في هذه المجالات هذا الأمر، لأنه يعني الأمر قد يودي بالإنسان والعياذ بالله إلى الكفر. نعم. أو عدم قبول صلاته كما أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لسه كنت أسأل فضلتك، يعني ممكن البعض يسأل يقول يا دكتور يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واضح جدا كالشمس واضح عنه صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الثاني فسأله فقط أو نعم. مثلا سمع له لم تقبل له صلاة لمدة 40 يوم. نعم. يعني هنا أنا أمام وعيد شديد، الوعيد الأول أنه يكفر بالله والثاني نعم. لا تقبل له صلاة. نعم. إيه الفرق بين الاثنين هنا؟ وهل أي إنسان يذهب إلى الساحر وهل الساحر يدخل في العراف في هذا الباب؟ يذهب إلى العراف أو إلى الساحر أو الكاهن فيسأله فيصدقه يكفر بالله؟ وطبعا العلماء في خلاف بين العلماء في نعم. التفريق بين الأمرين. بعض العلماء يرى أن الأمر يعني سواء صدقه أو صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله وسلم ولا تقبل له صلاة 40 يوم. بعض العلماء قال أن التفريق هنا معناه أن من صدق فقد كفر ومن لم يصدق لا تقبل له صلاة 40 يوم. نعم. ففيها خلاف هذا الأمر بينهم، لكن المقطوع به أن الذهاب إلى يعني وهذا عليه اتفاق المسلمين العلماء أن الذهاب إلى السحرة وإلى الكهنة وإلى العرافين كبيرة من الكبائر. هذا هو المقطوع به وعليه اتفاق العلماء. نعم. لا يجوز مطلقا أن يذهب المسلم إلى ساحر أو عراف أو كاهن لأي شيء ألم به، ولكن عليه أن يتبع السبل الشرعية. نعم. التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي وردت عن السلف بعد ذلك وهي مجربة ومأخوذة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن نعم. سنة النبي عليه الصلاة والسلام. جميل جدا. يعني أنا سيدنا حتى لو سأذهب إلى الساحر لعمل الخير، بعضهم بيقول كده نعم. أنا رايح للساحر فضلت الدكتور عشان يعمل سحر ان بنتي مثلا، انا بضرب حق مثال نعم. ان بنتي زوجها يحبها اكتر نعم. وبينهم من بعض مشاكل، فانا هعمل لها مش عارف يسموه سحر سفلي ولا علوي ولا يسموه ايه، فبحيث الدنيا تهدى. سحر ابيض، سحر ابيض يسموه كده. يعني احنا عندنا يعني ما دمنا تطرقنا لهذه النقطة يعني دعني ان انا اتكلم عن انواع السحر. يعني السحر ينقسم الى نوعين نعم. سحر تخيل وسحر حقيقي. سحر تخيل سحر حقيقي. سحر تخيل هذا بيلعب على الايه، على يعني على المرئي، يعني خليك تتخيل والتخيل وليس يخليك تتخيل اشياء وهي في الحقيقة لم تحدث، كما وربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى يخيل اليه من سحرهم انها تسعى، فهو هي في الحقيقة ممكن تسعى لكن ده تخيل. تخيل نعم. هل هو ده نفس الذي فعله اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي فعله لبيد بن الأعصم؟ نعم اليهودي. هو نفسه نعم. سحر تخيل. نعم هو نفسه لبيد بن الأعصم نعم. هو نفسه، والعلماء قال أنه سحر تخيل الذي فعل يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، سحر تخيل وليس سحر. نعم كان يخيل له أنه وقع أنه زوجته وقع ولم يوقعها. وطبعا ده عشان ان بعضهم ينكر هذا، يقول ازاي طب في هذه الحالة الوحي غير يعني مؤتمن عليه ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ شيئا من الوحي لغير حقيقته في نعم. الفترة اللي كان مسحور فيها النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا كلام مردود عليه. أولا الحديث التي ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام سحر وردت في البخاري ومسلم. نعم. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى ذكر سحر التخييل أصلا في القرآن الكريم في أمر سيدنا موسى، وأيضا قال الله سبحانه وتعالى وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام سحر سحر من هذا القبيل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يخص الوحي كان النبي عليه الصلاة والسلام معصوما فيما يخص قلبه صلى الله عليه وسلم معصوما، وما ينطقه صلى الله عليه وسلم معصوم أيضا. نعم. فقال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ودي قضية محسومة، قضية نعم. إيمان وكفر يا سيدنا. نعم. يعني لا يصح للمسلم أن يعتقد فيها إلا بهذا الاعتقاد الذي ورد في القرآن. نعم. يعني لا يصح له حتى أن يعني يتحدث في غيرها إلا بما ذكره القرآن، وما ينطق عن الهوى. صحيح. ده كلام ربنا سبحانه. نعم. وتعالى. فمهما حاول مغرض أو حاول مستشرق أو طاعن أو حتى المستنورين الجدد إنهم يطعنوه في النهاية، أو جاهل حتى، أو حتى جاهل نعم، يكون بحسن نية يعني أو مؤول، يعني بعضهم يتأول النصوص وطبعا لكن النصوص الواردة الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام سحر، وجاءه جبريل عليه السلام ومعه أحد الملائكة، نزع النبي عليه الصلاة والسلام بالمعوذتين ورقى النبي صلى الله عليه وسلم بهما نفسه، وشفي النبي صلى الله عليه وسلم، كان معقود له عقد. ودي طبعا الدجال هذا، لذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر السحر قال ومن شر النفاثات في العقد، في العقد. نعم. لأن الدجال عنده تعويذ معينة، هذه التعويذ هو أخذها عن يعني من الجني، هو يعقد العقدة وينفث فيها نفسه ويقول بعض التعويذ وهكذا. نعم. فطبعا إذا حلت هذه العقد كما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم يحل السحر بفضل الله سبحانه وتعالى مع قراءة المعوذتين. نعم. هذا ما حدث. طب يعني خلينا نقول ان عفوا قبل ما انتقل للنقطه دي، هو فضلتك ذكرت هنا ان السحر على نوعين، سحر تخيل سحر حقيقه. نعم. السحر الحقيقي بقى ده. نعم. ان يحدث السحر حقيقه مع المسحور. نعم. السحر الحقيقي هذا يعني كارثه كبيره جدا، كارثه يعني. انا يعني بحكم عملي يعني واختلاطي بالناس والاخوان. نعم. الجمهور يعني أرى حالات قد يصل بها السحر إلى الموت. يا الله. إلى الموت فعلا حقيقة يعني. وأرى حالات يعني بيوت تدمر ويفرق بين الزوج وزوجته، وربنا سبحانه وتعالى ذكر نعم يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد. نعم. الله بإذن الله. نعم. فطبعا أنا شفت من ده كتير جدا. نعم. وده هو سحر الحقيقي بس. نعم. هو طبعا بينقسم بعد ذلك إلى قسمين. سحر يعني هم يسمونه سحر أبيض اللي هو يقول لك سحر في الخير اللي حضرتك تفضلت بذكره. نعم. يقول لك انا بعض السحر يقول لك كده انا ما بعملش حاجه شر، انا هعمل خير. وحتى الناس كانوا ما يقول لي مثلا عشان ارقيهم هو يقول لي يعني ده الراجل اللي انا بروح له بيقرأ القران وما بيعملش الا في الخير. عشان واحده مثلا كره زوجها بيت هيتدمر والاولاد مش الاولاد. نعم. فده هم بيسموه السحر الابيض اللي هو ايه اللي هو النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم ذكره بلفظ يعني سماه بالتولى يعني ليه سحر التحبيب. ان هو شيء للي عشان يحببهم بينهم بعض مش بيفرقهم ولا شيء. فده طبعا هذا ايضا يستعين فيه بالشيطان حتى يعني حتى لو هو سموه ابيض. انا كنت قرأت فيه كلاما. نعم. لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله رحمه. نعم. واسعه. يذكر ايضا ان الوعيد هذا الوعيد الشديد يشمل حتى التولى يعني الذي نعم. يتظن البعض او يحسب البعض ان فيها خير يعني. نعم صحيح. نعم. والنوع الثاني النوع اللي هو يسموه احنا مشهور بالسحر الاسود. الاسود. ومشهور في بعض الدول يعني بلاش نذكر بعض الاسم. نعم. يعني. نعم. بعض الدول الشقيقه مشهور عندها السحر الاسود، وايضا مشهور في دول جدا. الاسود ده اللي يندرج تحت السفلي السفلي بقى. السفلي. اللي هو بيقول على السفلي اللي هو للضرر. يعني واحد كان عايز يتزوج واحده ما رضيتش تتزوجه وخلاص بيعمل لها عمل. او لماذا هنا يسمونه سفليا يعني؟ لان هو يعني بيقوم باشياء كفريه اللي بيها ان هو ينفذ له هذا الطلب. نعم. وطبعا هو طبعا احنا عندنا الجن مرتبطين بالعالم السفلي يعني حتى لما يذكر العلماء الجن يكون العالم السفلي. نعم. فهذا النوع من السحر هذا ضرر كبير جدا. وياما يعني كم من المسلمين اضروا بسبب هذا السحر. وبعدين ده تطور كمان يعني احنا مع العصر الحديث هذا السحر تطور جدا جدا الاسود ده. يعني انا عارف ناس عن طريق موقع التواصل تعرف على بعض النساء من بعض الدول وموعدة بالزواج وإلى آخره، وبعدين بدل إن هو الموضوع ما ينفعش وبتاع وإيه صرف نظر. لكن هي هدرته وقالت له أنا أعمل لك سحر عن طريق الهاتف، عن طريق مجرد ما سمعت صوته بس عملت له سحر. ولدرجة إن هو يعني أنا مرة جاءني يعني أحد الناس. نعم. هو عنده مشروع يعمل به بيقول لي أنا تعرفت على واحدة كذا كذا وحصل بيني كذا كذا وبتعمل لي السحر يوصلني وأنا داخل بيتي أتأثر بيه. يا الله. هو في مصر. هو في مصر وهي في دولة أخرى. قلت له إيه مدى الأثر اللي ممكن تتأثر بيه؟ قال لي بص أنا مرة من المرات خدت فلوس الإيراد وقعدت بقى بيتي أنا لوحدي ما فيش حد. قال زوجتي كانت عند أهلها ومفيش حد ولا عيل، أنا لوحدي في البيت وقافل البيت كويس، عديت الفلوس كذا مرة وشيكت عليها وبعدين يعني تممت عليها معذرة ودخلت الحمام وخرجت خدت الفلوس رحت البنك بديها لموظف البنك قال الفلوس ناقصة. ازاي يا عم قال الفلوس ناقصة؟ عدينا الفلوس لقيناها ناقصة فعلا. فقال لي يعني انا سرقت وناقصة مبلغ كبير واضح انه اخذ. ادي هتدفعنا نقطة اخرى من اسئلة المشاهد. هل الجن يسرق؟ نعم الجن يسرق. ما دي مشكلة يعني عفوا انا حضرت مشكله كان يعني رايتها راي العين. يعني احد مشاهدين الكرام تواصل مع احد علمائنا وقال له ان الجن يسرق مني مره واثنين وثلاثه واربعه وعشر، فذكر له ان الجن لا يسرق اذا ما كان غرفه مغلقه او مصاده او اذا كان درج مغلق، فهو ليس عنده من الصلاحيات ما يعطي ذلك. نعم. وإلا كان يعني خرب الدنيا يعني. كان الدنيا. بالضبط. فبعد أن دخلنا في الموضوع في المشكلة طلع اللي بيسرقه زوجته. يعني طلعت زوجته اللي بتسرق منه. بس الرجل. فأنا ما أصدق. لا ربما هو نسي الباب مفتوح أو شيء يعني. هو برضو محتمل إن هو نسي. أنا نعم الجن لا يفتحون بابا مصادا وحتى حتى إحنا عندنا في من السنة إنك أنت يعني تغطي الإناء أو تعرض عليه شيء والجن ما يقدرش يتعامل مع حياة زي كده. نعم. هذا ورد في السنة. ده جميل. أنا بس عشان أطمن المشاهد. ربما لأن الموضوع ده جيلنا كتير يا شيخ في الفتاوى. هل يستطيع الجن أن يسرق المال من الإنسان؟ إذا لم يأخذ الإنسان الحزن. يعني ما كانش في حرز. ان انا احطه في درج او احطه في محفظة او احطه في باب واقفل عليه خلاص كده انتهى. استطيع سرقة هذا طبعا. نعم. لكن اذا وضعته في الحرز وسرق يبقى انا ادور مين سرقني بقى. شوف مين اللي هقلبك صح. مين اللي هقلبك يعني. نعم. تمام. اذا شيخنا الحبيب فضلتك الان تذكر ان السحر على نوعين، نوع تخيل ان يخيل للانسان كما ذكر القران. نعم. عن قصه سحره فرعون مع موسى عليه السلام موسى يخيل الام السحريم انها تسعى. نعم. وسحر حقيقي. نعم. والحقيقي هذا ينقسم عند الناس الى ابيض واسود او ضوء. نعم. ابيض وسفلي. الابيض هذا الذي يدعمون فيه الخير يقول لك في الخير وفي الشر وان كلاهما برضو سحر ويستعين فيه بالجن. كنت ايضا قرات كلاما لشيخ الاسلام تيميه رحمه الله يتحدث عن النشره. نعم. فك السحر بسحر مثله. نعم نعم. وقد حرمه أيضا ورأيت جمعا من أهل العلم يحرمونه وهذا حرم أيضا. نعم طبعا. يعني حتى لو أنا هفك سحر بسحر لا يجوز. فك السحر بالسحر لا يجوز. نعم. لكن فك السحر بالمشروع. بالمشروع. يعني إن أردنا بكلمة النشرة إن إحنا نكتب للمريض أشياء ويعني مثلا يكون مثلا بيوضعها في إناء ويشربها. إذا كان هذا في خلاف بين العلماء إذا كان بشيء مشروع بعض العلماء أباح. لكن غير المشروع يعني برضو بالجن وهذا لا يجوز. المشروع اللي فضلت تذكره الذي ورد عن رسول الله. نعم. الرقية الشرعية، القرآن الكريم. نعم. سورة البقرة، المعوذتين. نعم. سورة آية الكرسي. بما كل هذه الأدعية التي وردت. أدعية التي وردت. نعم. نعم. نعم. نعم. جميل جدا. هذه النشرة هذه إن سميت نشرة فيها جائزة. نعم. لكن الثانية التي هي فك السحر بالسحر هذه حرمها الله أيضا. نعم. وأستأذنك بس أنا عايز أتطرق لنقطة يعني. نعم. حتى لا يدهمنا الوقت يعني. هي إزاي بيشتغل السحر. يعني السحر كيف هذا يعمل السحر. مشكلة كبيرة يعني. هو طالما موجود العمل المعمول خلينا نتكلم كده بالبلدي عشان يعني أهالينا يفهمونا. نعم. مدام العمل موجود السحر قائم. لذلك تجد السحرة الساحر الإنسي ويعني حريص إن هو العمل بتاعه يكون موجود في مكان لا يصل إلى أحد، ممكن يرميه في مقبرة، ممكن يكتبه مثلا في عظام ويرميه في أي مكان. ممكن يضعه عظمة اللوحة اللي حاليا بقت تباع بأسعار مبالغ فيها عشان السحر وبيكتب عليها وتدفن عليها الطلاسم. وبرضه يكتب الطلاسم أشد من ذلك على يعني على أسماك مثلا، يحفر طلاسم على مثلا رأس قرموط سمك يا الله، ويرقى في النيل، طالما هذا القرموط حي السحر يعمل عمله، يشوف شجرة وده بيحصل فضل الشيخ. بيحصل، حصل طبعا، وهذا شهد كثيرا. يجيب سمكة يحفر عليها السحر. نعم نعم، انت عارف طبعا رأس رأس القرموط. القرموط يعني، واحيانا يعلى على شجرة، فكلما اهتزت الشجرة سبحان الله كلما يعني يتعب المريض ويتألم اكثر. نعم، وطبعا وكل ده يدل على خبث الساحر، على خبث الساحر، وطبعا على خبث مش السحر بس، ومن ذهب إليه الشخص اللي صحيح. رايح ده عايز يأذي. صحيح. يعني يقول لك أنا عايزك تخليه، يعني من الأشياء الخطيرة جدا بعض الأسحار من خطورتها هو يرسم، يعمل المسحور الشخص المسحور على هيئة عروسة، يكتب عليها ويكتب عليها، ومش يكتب عليها بس، ويخيطها ويحط فيها إبر. انا شفت من هنا لهنا لهنا، بحيث اقول هو نظام ايه اللي هو كل ما تهدى تتعب وتذنك لحد ما تموت كده. انا شفت النموذج ده في فضل الشيخ. نعم. عروسه وعزك الله جايب ابر حطها في عينيها وفي بطنها وفي جسمها وفي رجليها. نعم. وسبحان الله اكتشفت العروسه دي بعد ما طلقت الزوجة من زوجها، بعد ما خرب البيت طلقت من زوجها وأصابتها الأمراض. نعم. هنا هذا الوصف غريب جدا، يعني ما الذي يريده الساحر بهذا الشكل؟ ما هو الساحر يعني ينفذ المطلوب منه من الشخص اللي جاي يستخدمه. ساحر له فلوس، هو بيقول له أنا عاوزك، يعني عايزك تدمر تخرب البيت، عاوز وكذا. في بعضهم يقول لك أنا عايزك، عايزه يمرض لحد ما يموت. يمرض، يصاب بمرض كذا ويفضل لحد ما يموت. ويحدث، وناس كتيرة يعني يموتون بسبب السحر سبحان الله والعياذ بالله. السحر أمر خطير جدا. وبعدين بعض الناس طبعا السحر، يعني أنا جالي واحد في المسجد مرة جايب لفة ملفوفة كده، سرة ملفوفة. نعم. وجواها عمل حجاب ومعها دهن ني، دهن ني ملفوف والعمل معاهم، عفوا، قماشه وداخلها دهن، داخل دهن ني ومعاها العمل، والعمل مكتوب فيه طبعا الطلاسم. وده من فتره، وده هو لقاه محطوط عنده الشقه كده، في برجوله فوق كده في مدخل الشقه محطوطه في البرجوله. طبعا حد شايفتش المكان ده، هو مره يعني بينظف او بينظف، لا دي جابها للمسجد. فتحت انا السره لقيت بقى يعني ريحه الدهن قبر. صعبة جدا. نعم. لكن طبعا هي هتفضل منتنة وتفضل موجودة. هتفضل موجودة وحية. فطالما هي حية السحر أثره يعمل. نعم يعمل. خدتها أنا يعني فكيت السحر، يعني طبعا وفك السحر هذا عمل زي ده، فك انك انت اما يعني تقطعه وتحطه في مية بواشي وتلقيه، خلاص هو كده خلاص تلف السحر. دي مهمة. افكه نعم. ان انا اقطعه وأضعه في ماء عليه رقية، تبوشه وبعد كده أصلا تلقيه. بالنسبة للدهن حرقناها وخرجت منها ريح خبيثة جدا سبحان الله. بعد عملت كده بعد فترة لقى تاني، لقى تاني برضو. قلت له لا، ده انت حتى مستقصدك، انت لازم تتمم على طول، يا اما تشيل البرجولة دي. عجيب. ده نوع. النوع التاني في بعض الناس يا رب سلمنا، وخاصة يا رب. في الأرياف. نعم. يعني بعض النساء لما حد بنت ما ترضاش تتجوز تتزوج ابنها، خلاص بتحب تسأر منها، تجيب العمل وتحطه في اناء وترشه قدام البيت. طب ما تخطيه البنت، خلاص البنت اصلا بيعمل عمل السحر فيها، لا حول ولا قوه، تقول السحر فيها. ده لما يكون حد كاره هذه البنت، يعني عايز يؤذيها. نعم، او حبيبها بس مش راضي تتزوج. خدت بال حضرتك. وبرضه نوع تاني، بمجرد ما هي تخطو على العتبة او تعدي المية، نعم، حصل السحر، بيعمل عمل خلاص. طب اللي زي دي عفوا، السحر نعم. كيف يفك؟ يفك بالقراءة والرقية الشرعية، ما حتى بالقرآن. اغلب الاسحار لا يهتدى الى مكان العمل المعمول. ما دي نقطة مهمة. يعني هل يشترط ليفك السحر يا فضل الشيخ ان يذهب الى مكان السحر، او ان يؤخذ العمل الذي عمل ويفك زي ما فضلتك ذكرت بالرقية او بالقرآن او بالمية، ولا السحر قد يفك ويبطل بالقرآن؟ الأصل إن هو الأفضل لو قدرنا نحصر عليه يبقى كده اتحلت المشكلة. نعم. ما قدرناش علينا بآيات الرقية الشرعية. آيات الرقية تبطله إن شاء حتى الله. لو كان موجود. نعم، تبطله إن شاء الله. نعم. الله. والقرآن شفاء. نعم. القرآن شفاء كما قال الله سبحانه وتعالى وسورة البقرة تطرد الجن نعم والشياطين. نعم صحيح. نعم. صحيح. نعم. وطبعا من أشد أنواع السحر السحر المشروب. السحر المشروب. المشروب. المشروب. إن الإنسان يشرب السحر. هذا عمله السحر وفي بيل البدع وتحطه تسئيل للمراد للمسحور. ولكن ده أكيد لا يتم إلا مع الأقارب أو مع الجيران يعني. حد إن أنا أذهب إلى واحدة أثمنه فأشرب عنده عصير أو مية. حد قريب منك. حد قريب منك. وده بيحصل أيضا. وبيحصل وخاصة في السحر الأبيض. اللي هو الخير ده اللي بيظنه فيه. اللي هو الخير ده بقى. تكون مثلا حماته حبة بقى إنهم يعيشوا يعني مع بعض سنة على العسل. تروح تعمل عمل وتقول له إيه بنتها يعني خدي باللي ده السهولة ده عشان إيه يحبك أكتر. نعم نعم. طبعا هي المشكلة مش في كونه يحب أو يكره. المشكلة سيبنا من السحر اللي بيستعين بالجن معروف أمر معروف. نعم. المشكلة الكبيرة إنك أنت دلوقتي أصبح في جني جني بيمس هذا المريض هذا المريض عشان ينفذ الطلب. ما هو الطلب ده بيتنفذ ازاي؟ بيتنفذ عن طريق جني تاني اللي هو الوسيط لتنفيذ الامر المراد اللي هو عايزه الشخص اللي هو عايز السحر. هي دي المشكله الكبيره. هما بيظنوا ان الموضوع موضوع بسيط. لا الموضوع بيطول واصلا ممكن بعد ذلك بيجد بقى ايه تجد المسحور هذا بدا مفيش قابليه للطعام مش عارف مش قادر يروح الشغل هندان تعبان وتظهر بقى عليه اعراض المسحور اللي هي بتظهر على اي حد. احد الناس توفاه الله سبحانه وتعالى بعده امراض اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه. كان رجل فاضل رجل مصلي يصلي يحافظ على الجماعه في المسجد وان اهل القران واصيب بامراض عده في اخر 10 سنين من حياته الى ان توفاه الله. وبعد موته احد اولاده لقى زي اللي هو العمل او الورقه اللي مطبقه ومكتوب فيها طلاسم سحري سحر محطوطه في الحيطه بتاعه البيت من سنوات. ف بالتاكيد مثل هذه الاسحار توضع بهذا الشكل وقد تكون سبب. ما هو لذلك انا يعني كان في حد لسه من يومين يعني استشرني مساله زي دي وان هو كل ما يروح بيته هو قاعد في القاهرة وله بيت في محافظة كل ما يروحها هو أو هي تروحها ترجع حاجة تانية خالص ترجع عين تعبانة جدا. سبحان الله. لا هو ربما معمول لك سحر وموجود في البيت لازم تفتشي في البيت كويس. كل ما تروح البيت ترجعي تعبانة من جديد لازم تفتشي في البيت كويس خاصة البيت من برة مش متمحر. هم بيعملوا ايه يجيب هو اصلا العمل ويحطه في بين الحيط وانسى بقى سنين بقى وانسى بقى سنين بقى وعيش بقى. وفي برضه هنا شيخنا الحبيب معاناه مع بعض الناس هو بينه وبين القران هجر عجيب. القران لا يعمل في بيته. القران لا يعرف القران الا في الجنائز او في المصايب او في الافراح يشغله في اول الفرح وبعد كده يقلبه يقلبه مهرجانات. ولا يعرف أذكار ولا يعرف صلاة ولا يعرف ولا يحافظ على الصلاة ولا يحافظ على العبادة. فده عرضة للشياطين وعرضة للجن وعرضة للسحر وغير ذلك. صحيح صحيح. ولا فضلتك كيف تنصح هنا الناس يعني كيف تنصح الناس لتبتعد وتحافظ على نفسها وتقي أنفسها من شر الشياطين لا سيما وأن ربنا سبحانه وتعالى قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يعني مهما حاول الشيطان يكيد للإنسان كيده ضعيف كما نص القرآن. هو طبعا احنا يعني اول نصيحه في المقام الاول ان هو يعني الانسان يتبع المشروع. ولازم يعرف ان هو مجرد ذهابه للساحر. الكلام عن الساحر ده موضوع تاني. الساحر ده يعني موضوع كبير. طبعا الساحر اختلف العلماء في كفره. الائمه الثلاثه غير الامام الشافعي يقولون بكفره. حتى انني قرات ان اهل العلم يرون حده القتل. نعم حد الساحر ضربه بالسيف. نعم يعني فأمره كبير. أما بالنسبة للي هو بيروح للساحر نفسه فهو صح حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي احنا قلناه في أول الجلسة من أتى عرفا أو كهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ده أنا حاجة أصلا ما بيجيش من وراء هذا غير الضرر. بيجيش منفعة ولا شيء. يعني حتى لو كان هو يظن الخير او يظن ان هو هيعمل زي ما قلت كده نيته خير وفي النهاية يصر بالكفر بالله بس الأمر بعد ذلك أصلا يعني بيعود بالضرر عليه وعلى أولاده. طيب أنا هنا يعني لو أنا جيت أقول حكم أو كيفية الوقاية من السحر. أنا رجل في حالي لا حابب أذي حد ولا حد يأذيني. أنا بنقل لحضرتك مثال كلام البعض وفي نفس الوقت مش عاوز أقع في هذه المشكلة ومش عاوز أتحول إلى بعض الناس الى الذهاب الى الدجالين والصحراء والكهان وحتى الرقاة مع كامل احترامي ليهم يعني. نعم نعم. لكن اصبح الان عندنا فضيلة الشيخ رقاة يتاجرون بالقرآن. نعم. يعني القرآن بياخدوا مبالغ كبيرة. مبالغ ضخمة جدا. ويتاجروا بها. يعني يبقى انسان ما فيهوش حاجة اصلا. نعم. يعني ما فيهوش حاجة. فيجي يقول له انت بتشوف كوابيس بالليل. طبيعي. طب مع كل الناس بتشوف كوابيس. انا عارف. فيقول له اه بشوف كوابيس. يقول له في حاجه مقرقه في حاجه مقرقات ضهرك بيوجعك ضهرك بيوجعك لسه امبارح والله اول امبارح عفوا كنت بسامع احد هؤلاء الدجالين على قناه فضائيه قدرا كنت بقلب فاتصلت ست كبيره فبيقول لها حاجه انت في حاجه مضايقاكي فبتقول يا ابني في حاجه مضايقاني ما شاء الله عليك بالظبط فقال لها حاجه ضهرك بيوجعك قالت له اه ضهري بيوجعني قال لها قولي لي ظهرك بيوجعك فوق ولا تحت تحت قال لها هو ده هو ده فالست سبحان الله يعني اسقطت في يده كما يقولون نعم. خلاص بقى هي تاكدت 100% اي نعم ان هذا ان علاجها عند هذا الدجال عارف كل حاجه عارف ان بقى لو في حد في الدنيا مفيش حاجه مضايقاه يعني في حد في الدنيا ما عندوش بلاء ما عندوش اقدار ما عندوش مشاكل بالظبط فانا هنا سيدنا السؤال بقى انا مش عاوز ادخل في المعمعه دي لا عاوز اروح للدجالين ولا عاوز اروح للنصابين ولا عاوز اروح حتى للرقاة انا عاوز ابقى نفسي في بيتي واشغل سوره البقره ومش عاوز اروح لحد نعم. كيف يعني اقي نفسي وبيتي وابنائي واهلي من السحر والشعوذه والحسد وما الاخر ذلك اولا انا علشان اكون احمي نفسي من لا بد اكون محصن نعم ليه لان طبعا احنا قلنا اتفقنا ان الساحر بيستخدم الشيطان الشياطين عشان تنفيذ المهم طب يعني الشيطان هو اللي هيجي ينفذ المهم نعم. ازاي هتحمي نفسك من هذا الشيطان لابد اصلا تكون محصن ربنا سبحانه وتعالى يعني قال ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا يعني نعم. هو ربنا بينبهنا ان عدوك خلي بالك ده عدوك احرص منه نعم. ان هو شايفك وانت مش شايفه فلازم انا اكون يعني العدو اللي هو عاوز يهجم على ده اكون انا محصن عشان اقدر اواجهه كيف احصن نفسي اذا التحصينات او الاذكار لابد من قراءه الاذكار نعم. وايضا برضو سماع القران والبعد عن الاشياء اللي هي ممكن تجيب الشيطان زي الاغاني والحاجات دي نعم. وعندنا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بعدة أمور هذه الأمور اللي بيها أنا أقدر أحصن نفسي منها مثلا قراءة آية الكرسي قبل النوم نعم. وإحنا عارفين حديث سيدنا أبو هريرة الصدقة لما جه الشيطان وسرق أول يوم وحب ياخده واشتكي عذاره وتاني يوم وتالت يوم سيدنا أبو هريرة قال له مش هسيبك إلا عند الرسول عليه الصلاة والسلام فقال اتركني وأعلمك كلمات ده الشيطان هو طبعا ما يعرفش ان الشيطان نعم. قال اذا اويت الى فراشك اقرا الله لا اله الا هو الحي القيوم فانه لا يقربك شيطان نعم. فلما اصبح اخبر النبي عليه الصلاه والسلام بهذا الامر قال ايه قال صدقك وهو كذوب اتدري من صاحبك من ثلاث قال لا قال انه شيطان نعم. يبقى اول حاجه دي اواظب عليها وانا نايم خاصه لو انا مبتلى بالكوابيس مبتلى بهذه الاشياء لان اصلا بيبلغ من السحر والعياذ بالله ان وخاصه في النساء ان هي بتكون هي يعني تشعر ان حد بيجمعها حد نايم جنبها في نعم. نفس جنبها ده كله فعل السحر وده ربما يكون هو فعلا جن على الحقيقه نعم. نعم. فلازم انا احصن نفسي بالرقية الشرعيه سوره البقره تقرا في البيت دائما وطبعا ذكرت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام سورة البقرة يعني أخذها بركة وتركها حسرة نعم. ولا تستطيعها البطلة من سورة البقرة تقرأ في البيت هذه لا يقربك الشيطان لا يقرب الشيطان نعم. وبعدين حتى البيت الذي لا تقرأ فيه سورة البقرة كالبيت الخارب صحيح ودفء لذلك إذا سمع الشيطان سورة البقرة في البيت يولي ولو درات كما ورد النبي عليه السلام يعني يفهم نعم. فأنت عايز تطرد الشيطان من بيتك وعايز تخلي الشيطان ده ما يستحكمكش لذلك أصلا أنا سمعت بعض الناس اللي هي شغالة يعني كانوا سحر وتابوا وقال إن أنا يعني من المرات أنا عملت سحر الواحد ومنفعش ويعني قيل لي ان ده محصن يعني سبحان الله ساحر يعني يعني وقام بالسحر فعلا وما قدرش ينفذه لا ده ما اقدرش ان انا افوز بانه محصن الله اكبر محصن بالقران والادعيه والقران نعم. ولا انا المفروض اصلا انا صلاة الصبح سيدنا من صلى الصبح فهو في ذمة فهو في الله، ذمة الله شوف حتى يعني. عهد نعم من رسول نعم الله عليه الصلاة صحيح والسلام في حفظ الله سبحانه نعم وتعالى، سبحانه وتعالى فما نعم بالك يعني سبب من الأسباب اللي ممكن الإنسان ياخد بيه. نحن الآن تذهب إلى الصلاة في صلاة الفجر، نعم كم تجد من المصلين في المسجد؟ صحيح صحيح فضلتك ما شاء الله من أئمة الأزهر والأوقاف، كم مصلي يصلي معك في الفجر زيادة؟ يعني مش العدد اللي هو بيصلي صف العشاء صف ولا وصف ونص مثلا، نعم لكن في العشاء المسجد ممتلئ ممتلئ الله أكبر. نعم فدي مشكلة كبيرة جدا. نعم صحيح سيدنا أنا عاوز أكمل لكن وقت الحلقة انتهى، فلو تسمح لي يعني وقت فضلتك يسمح ناخد وعد بحلقة أخرى نكمل في هذا الموضوع إن شاء الله. إن شاء الله اللهم الله آمين. فيكم. فضيلة الدكتور طه السواح أحد علماء الأزهر الشريف وكبير الأئمة بوزارة الأوقاف، جزاك الله خيرا سيدنا بارك وبارك الله في فيكم عمركم في طاعته. وإياكم بركة. اللهم آمين. مشاهدي الكرام، الحديث في هذه القضية يعني حديث يحتاج إلى تذكير مستمر. ليه؟ لأنه بيمس في الحقيقة صلب هذا الدين، من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول أو فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قضية خطيرة، أنت تعرض إيمانك للخطر إذا لجأت إلى ساحر أو كاهن أو عراف أو دجال، وتعرض دينك للخطر، ممكن تخرج من الإسلام. في حديث آخر قال النبي عليه الصلاة لم تقبل منه صلاة 40 يوما، ده لو سألوا ما صدقوش. الحديثين بيوضحوا بعض، واحد صدق يكفر، واحد ما صدقش وقع في كبير من الكبائر كما ذكر الشيخ، ولا تقبل له صلاة 40 يوم. مشكلة كبيرة جدا. طيب ماذا أفعل؟ من النقاط المهمة اللي ذكرها فضيلة الدكتور أن لابد وأن يتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى. ربنا بيقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الضرر بإذن الله، النفع بإذن الله، الشيطان لا يملك شيء. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، الشيطان لا يملك شيء، لكن أنت ما تسلموش نفسك. زي ما ذكر الشيخ، إنسان منشغل في حياة الدنيا باللهو واللعب والأغاني والمهرجانات والأفلام والتليفونات، وقدام التلفزيون أو قدام الإنترنت أو قاعد في الشارع أو قاعد في الكافيهات، لا يعرف شيء عن الله، لا يعرف شيء عن الصلاة، لا يعرف شيء عن الصيام، لا يعرف شيء عن القرآن. ما هو عرضة للشياطين، هو عرضة للشياطين. لكن إذا أخذ بالأسباب كما ذكر فضيلة الشيخ، يرقي نفسه بالرقية الشرعية، يشغل سورة البقرة في البيت، سماعة بسيطة جدا ب200 300 جنيه، سماعة حط فيها فلاشة سورة البقرة وخليها شغالة، تطرد الشيطان كما ذكر الشيخ وكما ذكر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح. شغل سورة البقرة في البيت، شغل الرقية الشرعية في البيت، اقرأ حضرتك الأذكار، أذكار الصباح والمساء، حافظ على صلاة الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله، تبقى في ضمان الله سبحانه وتعالى وفي أمان الله إذا حافظت على صلاة الفجر في الجماعة وعلى وقتها. النقطة الأخيرة اللي عايز أختم بها الحلقة وإن شاء الله نكمل مع فضيلة الشيخ في حلقة أخرى، يا أخوانا دي عقيدة فلا نتهاون فيها، عقيدة إسلام وكفر، إيمان وكفر. قضية اللجوء للسحرة والكهان والعرافين والدجالين إيمان وكفر. لا تذهب لساحر، لا تذهب لكاهن، لا تذهب لدجال، لا تذهب لعراف، ولا تذهب حتى للراقي الشرعي. يعني مع كامل الاحترام للمشايخ الكرام، مش شرط ما تروح لهمش. أصبح الآن في تجارة بالقرآن، تجارة بالقرآن، وهذا كله الإسلام ضده. طيب هل انت بتحرم انك تز؟ لا ما مش بحرم انك تروح للشيخ طبعا تستفتيه وتساله وتقول له اتعالج ازاي او اتعلم ازاي، مفيش حرج في ذلك. لكن انا عاوز اقول لفضيلتك، عاوز اقول لحضرتك، اعتمد على نفسك بقدر الامكان، اعتمد على الله اولا ثم على ما ورد عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. ارقي نفسك بالرقيه الشرعيه، اقرا سوره البقره، اقرا اذكار الصباح والمساء، صلي الصبح في الجماعه، شغل سوره شغل القران في البيت، علم اولادك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوز الحسن والحسين بقوله كان يعوذ، إن إبراهيم عليه السلام كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة. ارقي أبنائك وارقي بيتك وشغل سورة البقرة في البيت، يحفظك الله سبحانه وتعالى، وتخرج بره الدائرة دي كلها، دائرة الدجالين والسحرة والكهان والعرافين وحتى الرقاة الذين يتاجرون بالقرآن، وتصبح في أمان الله وفي حفظ الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله نكمل في حلقة قادمة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم توفيقا وسدادا وإخلاصا وقبولا، وأن يعافينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يقينا وإياكم شر هؤلاء الدجالين والسحرة والكهان والشياطين، وكما قال الله سبحانه وتعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا. للحديث بقية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.